بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، زاد غندر عذاب القبر حق. قول حدثنا يحيى ابن سليمان، من هو يحيى ابن سليمان؟ ابن سليمان ابن بلال الضبي. قال حدثنا ابن وهب، من هو ابن وهب؟ عبد الله ابن وهب المصري. قال أخبرنا يونس، وهو يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء. يبقى قلنا بالأمس هناك فرق بين فتنة القبر وبين عذاب القبر. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر. العذاب فيه عذاب والفتنة العذاب أخف. ايه الفرق بينهم؟ الاخ صاحب الدجاج، ما الفرق؟ طيب الاخ احمد صاحب التوك توك، الشيخ عبد الله، غلط غلط، سعيد، لا اعرف، الاخ صلاح. الفتنه في السؤال، في الاختبار، في الامتحان، سؤال الملكين للعبد. وقلنا في المره الماضيه بان بعض اهل العلم وهذا الجمهور قالوا هذه الفتنه خاصه بامه الاسلام فقط، لان الامم الماضيه يعني ميزوا قبل الموت، يعني ما من أمة مضت وكان نبيه صلى الله عليه وسلم أو نبيهم كان فرط لهم إلا رحمت، يعني سبقهم، وما عذبت أمة في حياة نبيها إلا كان هذا علامة ودلالة على هلاكه، أنهم ظلم بغاء. فربنا عز وجل رحم هذه الأمة أن جعل نبيها فرطا له، سبقهم ومات قبلهم، ففيها مؤمنوها ومنافقوها وفاسقوها وفاجروها. هذا لا يظهر، يعني مثلا الناس الآن من نجزم أن فلان ده منافق وفلان لا نعرف ولا ندري، حتى يعني أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة ما عرفوا بعض المنافقين، لكن في القبر لابد أن يمتحن فيميز المؤمن من المنافق من المرتاب الوشاك من غير. فلذلك هذه تسمى فتنة القبر، وقيل هي خاصة بهذه الأمة، والفتنة هذه تقوم على يدي ملكين شديدة الانتهار فيهما شدة، معنى الانتهار فيهم غلظة، أصواتهما كالرعد القاصف. شوف لما تسمع صوت الرعد الشديد الذي يزلزل الأرض هو صوت الملكين هكذا، أبصارهما كالبرق الخاطف، لما تلاقي كده ضربة البرق كده في السماء يعني كيف القلب ينخلع منه. يمكن احنا هنا ما بنشوفش الكلام ده، اللي يقدر مثلا في بعض بلاد نجران وبعض البلاد المرتفعة هذه بيرى يعني البرق فعلا يخطف القلوب، وأعينهما كبقر النحاس من شدة أنيابهما إن بيني كصياص البقر كالقرون العظيمة جدا، حتى أنهما إذا قام وانشق عنهما القبر بطن القبر، طبعا الإنسان ده بيبقى نايب بيرد إليه روح، وفي الحديث إنه لا يسمع قرعا عليه، بعد ما بيسد عليه باب القبر بينشق القبر عن هذين الملكين. وقيل أن يبوهما يحفر بهما الأرض النابين إلى الأقدام. طبعا الإنسان لما يشوف هذا المنظر لو تخيلوا ممكن عقله يذهب ويطير، فكيف لو رأى هذا حقيقة عيانا في قبر مظلم ليس معه أحد؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتنة ليس لها من دون الله كاشف، يعني سيرى هذا المشهد إن لم يكن على إيمان جازم لا بد أن يرصد. ولذلك المشهد البشع اللي هو مشهد المرتاب أو المنافق لما يشوف هذا المشهد خلاص ينخلع قلبه، فيسألاني يقول ها بمعنى ايه؟ مش عارف ينطق، اعجم اللسان، ما في وجدت الناس يقولون شيئا فقلت والعياذ بالله. أما المؤمن يثبته الله عز وجل وشعورهما إلى أقدامه. والمنظر هذا طبعا ما من مسلم إلا يرى، فإن كان مؤمنا موقنا طبعا بعد هذه النهرة وهذه الهزة. ولذلك المسلم كان يستعيد من فتنة القبر وقال فتانا القبر حق. وفي حديث في مسند أحمد ذكر اسم الملكين منكر ونكير، والحديث في كلام هذا الانتهار وهذه الشدة هي أول الفتن، يضم هذا العبد فإن كان مؤمن يسأل من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما نبيك؟ محمد. طب البعض ممكن يقول يا ده بسيطة جدا، ده امتحان سهل خالص، ده أنا يعني مجرد أن أنا هتسأل السؤال ده. لا، لا تجيب إلا بقدر ما عندك. ولذلك الإنسان بقى من شدة خوفه وهلعه لا ينطق إلا بتثبيت من الله عز وجل. وذلك ممكن مثلا تجد نفسك كده في مسألة أنت حافظها، ولكن من هيبة شخص ما تجد نفسك مش عارف تتكلم، مش عارف تنطق. ودي من الأشياء الأذكرة الطريفة، في أحد الإخوة الأفاضل يحفظ القرآن جيدا، يعني لا يلحن في لفظة، وما شاء الله يعني جلس قرابة 5-6 سنوات القرآن. فلما ذهب للشيخ مصطفى، وبعدين الشيخ مصطفى بيسأله أخبارك إيه، عمل إيه، بتاع منين، كان هو عندنا في هذا المكان. فسأله الشيخ مصطفى بيقوله هل تحفظ القرآن؟ هو طبعا حفظه. قال نعم. قال له إيه؟ وطبعا نعم دي فيها كده تقل شوي. الإخوة اللي في المسجد قالوا تعالوا كلكم اقعدوا وراه، سمع لي صوت الصفات. هو نفسه قال غابت الصفات وغفد الفتح والحمد لله رب العالمين، ولا ذكرت شو بدأ قاعد يترعش. وده قدام مين؟ الشيخ مستقل بدأ لو جلس أمام منكر ونكير بيكون المشهد عامل إزاي. فلا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعد عدة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع هذا فزع، خاف خوف شديد جدا عمر، وما أدرك ما عمر. فقال يا رسول الله أترد إلينا عقولنا على ما نحن الآن؟ يعني ممكن الواحد بقى من الخوف ده بعد ما يش، لأن الخوف طبعا بيذهب العقل. والإنسان لما بيخاف بيحصل له إيه؟ ما معنى الخوف؟ الخوف عبارة عن ضمة في القلب وغمامة في العقل. وذلك الإنسان الخايف ما يعرفش يتكلم ولا يعمل حاجة خالص، خايف خلاص انتهت الأمر مفيش حاجة. فلذلك عمر أراد أن يتأكد هل ترد إلينا عقول، ممكن الإنسان بقى يرجع يبقى عقله كده بعد الخوف ده يرجع طبيعي. قال كما أنتم الآن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذن بفيه الحاجة، يعني مش هيهمني حاجة بقى خالص طالما إن أنا إيه عقلي يرجع لي والخوف يذهب مني ويعني تستقر نفسي أجيب وأتكلم. فطبعا هذه الفتنة طبعا يعني أخافت الصحابة جدا، وكما ذكرنا بأن سلم علم بهذا في آخر أمره صلى الله عليه وسلم، لأن كان من قبل يعني ما أوحي إليه بتفصيل عذاب القبر. زي كان سلم يقول والله لو تعلمون من عذاب القبر ما أعلم ما تدفنتم. يعني الواحد كده مثلا فلان ده مات وبقى الناس راحت على القبر وهو عمال يضربوه بالمرزبة، لأن يضرب على بمرزبة لو ضرب بها جبل لجعله دك. فواحد بقى يسمع صراخ فلان وعلان والقبور عمالة ايه صوات. احنا لو شفنا كده مرة في صوات في المساكن، كل المساكن قاموا طلعوا يجروا في الشارع، واحدة بتصوت ولا واحد بيصوت، كل المساكن طلع ده صوات واحد او واحد. خيبقى لو كل القبور بتضج بالصراخ ما تدفن احد. لو واحد مات ابوه يقول انا اوديه فين؟ ده انا احطه عندي في تلاجة وما تفنوش. ليه؟ لما فيها من شدة وصعوبة. لو تعلمون ما أعلم من عذاب القبر ما تدفن. ولذلك يعني الإنسان لابد أن يعد لنفسه عدة ويدخل لنفسه خبيئة حتى إذا يعني وقع في هذه المحن يثبت. لأن أول محنة محنة الموت، سكرات الموت، الشدة والصعاب وهذا الأشياء. هذه الصعاب إن لم تكن على يقين تجزع. يعني كثير من الخلق ومن الناس يعني قد يكون على عمل ظاهر خير، لكن عند الموت تظهر الحقيقة. في قصة الرجل الذي يعني أبلي مع المسلمين بلاء حسنا. الحديث رواه البخاري من طريق عبادة بن الصامت، فقال الصحابة: ما أبلي فينا مثل فلان، كان ما شاء الله سباق يعني في المشركين ضرب. فالصحابة أثنوا خيرا، قالوا: ما من أحد إلا يعني دون هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار، رغم أن ده بطل مغوار ومسلم وقاتل الكفار، أما إنه في النار. ففزع الصحابة وقال صحابي: أنا صاحبه، أشوف الرجل ده إيه أعماله. فتبعه في الغزوات، كل ما يروح يروح وراه، يجي ده فتنة عظيمة، واحد بهذا الرجل ورجل مسلم ورجل ظاهره الصلاح وهو في النار. حتى أصابه سهم غريب، جاله سهم كده طايش، راح سقط في الأرض. فلما سقط الجراح ألمته، اشتد به الألم، فاستعجل الموت لنفسه. فقيل أتى بمشاقص فقطع أوتاره، وقيل اتكأ بذباب سيفه بصدره على ذباب سيفه حتى خرج من الجانب الآخر، يعني معنى انتحر. فالصحابي لما شاف المنظر أسرع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا كان من أمري معه كذا وكذا. بعد ذلك وضع ذباب السيف بين ثدييه ثم اتكى عليه حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر. نادوا في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالقضية قضية يعني ما في قلبك، مهما الإنسان أخفى ومهما حاول أن يداري ما في نفسه، فلا شك أن الله يظهره أحوج ما يكون إلى هذا. قال: فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها فيها المرء. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، ضجوا يعني فزعوا، خافوا، اشتد بهم الألم والخوف من شدة ما سمعوا عن فتنة القبر من قصة الايه الملكين، وهذا المشهد اللي هو المشهد المرعب. فلما زاد غندر: عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. أي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قول: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد، وهو سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة ابن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، يبقى بمجرد ما يوضع ويسد عليه القبر. ولذلك مشهد أرجو أن نتأمله وأن نستحضره، كم من حبيب دفننا، وكم من صاحب قبرنا، وكم من جنازة تبعنا، وبعد ما بيسدوا عليه الباب بالأسمنت أو الطين، واحد يقوم إيه: ادعوا لأخيكم شيخ حمادة فإنه الآن. هل حد من الواقفين استحضر هذا المشهد؟ إنه بعد ما اتقفل عليه القبر وشوي قبر راح ضربت الأرض من تحته وتغيرت الدنيا غير الدنيا والزمان غير الزمان والواقع غير الواقع، وإيه الحالة اللي هو فيها؟ حد تخيل هذا المشهد؟ عادي كل واحد يسأل وبتاع، والسلام عليكم، وعليكم السلام، وانتهى المشهد. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يعني أفتنا أن المنتهى عندنا الدنيا، هذه المصيبة، يعني الدنيا هي دي المنتهى. كل واحد متخيل: آكل أشرب أنام أموت، كأن المدة سفر راح السعودية مثلا، ما يدري ما الذي يحدث له من أهوال وصعاب بعد أو عند خروج الروح. ولذلك ما فيش استعداد. ده المسافر بيحضر شنطة وبيحضر العدة ومستعد إنه مسافر. فهل حتتخيل كده هذا المشهد إن السد على القبر وفي هذه اللحظة لسه بيقول يسأل وراح القبر اتقلبت الدنيا؟ طيب احنا بنشوفش الكلام ده، هذا من أمر الأخرة، انتقل من دار إلى دار. هو الذي في بطن أمي هذا يعلم ما في هذا الكون. وزيك انت تخيل الطفل الصغير ده في بطن أمي حجم الدنيا قد ايه عنده، هو بطن أمي ما يزيد عنها، ما يتخيل ان في غرفة هيطلع لها واسعة كبيرة تسع مثل أمي 10 أو 20، يتخيلش هذا. بل عندما يولد لغاية عمره سنة سنتين هي الدنيا عنده، هي الشقة بتاعته. هات لي طفل كده وحطه قدام الباب الخارجي. أنا فعلته مرة مع بنية الصغيرة، قلت أجرب، هي متعلقة بيها، فتعالي رحت إيه طلعتها الباب، البنت صرعت. هي دي دنياها، دنياها هي مكان الصغير ده. وكلما الإنسان انتقل إلى مرحلة بتتسع بنسبة له الدنيا. نفس القضية، دنياك هي الدنيا دي صغيرة جدا، هتنتقل بعدها إلى ما هو أوسع وأوسع. يكفي أنك في قبر تراه ضيق، قد يضيق وقد يتسع. في هذا القبر يرى العبد مقعده في الجنة، المكان بتاعه، ويرى مقعده في النار وهو في القبر. فلذلك لو كل منا، لو أن كل منا استحضر فعلا هذا الميت الذي سبقك، وأنه الآن يسأل كما الناس بيقول هو الآن يسأل، وأنه فعلا الآن يسأل يا ترى. لذلك كان بعض السلف يقف عند القبور، يعني بعض السلف دفن ولدا له فوقف وقال أي بني ترى ما قلت وما قيل لك، ماذا أجبت، ماذا قيل لك، هل نجحت أم رسبت أم. الحسن البصري رحمه الله مرة في جنازة فرأى يعني ميت، ورجل كبير متأثر حزين يبكي لحاله، فقال له يا هذا أرأيت لو أن هذا الميت الذي في القبر، هذا الميت يعني عاد إلى الدنيا كيف حاله؟ هو مات وشاف بقى المناظر اللي جوه القبر دي، شاف بقى منكر ونكير، وشاف هذه الأسئلة وهذا البلاء العظيم جدا، ورجع للدنيا تاني، هل ممكن يفكر في معصية؟ ممكن يفكر في معصية؟ مستحيل. فقال رجل لا. فقال له الحسن يا هذا أنا وأنت في الأمنية، نعتبر نفسنا هذا الميت وقد أخبرنا حق عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث للميت، نحن في الأمنية. ولذلك طبعا القضية قضية الغفلة، يعني ربنا عز وجل من أعظم نعمي وآيات الله على العبد الغفلة، لكن لو عظمت تصبح بلية. لأن الغفلة دي عبارة عن إيه؟ الغفلة دي عبارة يلقى عليك شيء من الغفل بحيث يعني سرعان ما تنسى. يعني مثلا وقعت تذكر الموت، تذكر كذا، لا، سرعان ما تنسى. لكن لو كان هذا النسيان أصل عندك هذه مصيبة. يعني تخيلوا مثلا لو الإنسان فعلا ما عنده هذه الغفلة ولا هذه السكينة ولا في قلبه يعني قضية النسيان، وأي مشكلة لا ينساها يهلك. وفي نفس الوقت لو تناسى كل شيء يهلك أيضا، لأن الغفلة تؤدي إلى كثير من الذنوب والمعاصي، والإنسان يجد نفسه أرص لما يجي الموت يبقى فيها حل. فإذا وضع في قبر وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاله، بمجرد أن يسد القبر يسمع. طيب بعض الفلاسفة علماء الكلام قالوا طيب الذي لا يقبر أو يستنى إلى اليوم التالي أو يستنى إلى مش عارف مين أو يتحنط أو إلى غيره، هو نفس القضية، بيقع عليه ما يقع على غيره. من كان مقبورا في قبر، من كان في حواصل الطير، من كان في بطون السباع، من كان في بطون الحيتان، هو نفس القضية. ولكن لأن قضية الأخيرة ليست كالدنيا، وميزان الأخيرة ليس كميزان الدنيا. فوإنه لا يسمع قرعا عالي، أي قرعا عالي الذين شيعوه، بمعنى أصحابه يعني مشيعوه من كان قريب أو بعيد. هو بقى بيسمع وهم ينصرفون. أتاه ملكان، اللي قلنا هما بقى ملكان شديدا الانتهار، بمعنى فيهما شدة للمؤمن والكافر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أول ما ذهب إلى غار حراء في أول مرة جاءه جبريل، جاءه بصورة إيه؟ رجل، فأخذه فجذبه بشدة بانتهار. إيه حكمة الشدة هذه؟ أن يعي القلب ما يقول. ولذلك يعني من الهدي إن لو أن إنسان أخطأ خطأ، وهذا الخطأ قد يتكرر، فقد لا يصلحه إلا الزجر. يعني ربما تكون المسألة بسيطة، ولكن الزجر والتعظيم والتهويل قد يؤدي إلى أنك أنت إيه؟ تذكر الخطأ، لا تنسى. فلذلك الملكان يعني يشددان الأمر على الميت شدة حتى يعي قولهما. الآخر بقى اللي هو اللي ربنا أراد له البلاء والعياذ بالله، المفتون هذا خلاص أصابه حالة من الفزع والرعب، إعجم فيها لا يتكلم كلمة. فيقعدانه، الإقعاد يقعد، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ما قولك فيه؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل أمة تدعى بنبيها ولنبيه. وذلك أنا بالأمس في خطبة الجمعة كنت قرأت مقالة مطوية، هي عبارة عن مطوية، هذه المطوية بتذكر واحد جالس مع مجموعة من المسلمين بيمزح، بيقولهم إيه؟ واحد أمريكي اسمه جورج، جورج ده يعني هو وأسرته ينتظرون عيد الأضحى، وإمتى يشتروا الأضحية، وهيجيب لباس الحجاب عشان يلبس بناته الحجاب، ومستعد وجمع جاب الفلوس وراح عشان يشتري الخروف من البتاع، لقى الخروف غالي سحب فلوس من البنك عشان يشتري الخروف، وبعدين اشترى الخروف ومش عارف ايه بتاع. وجورج وهو طالع من الكنيسة قال له: هو مش مسلم؟ قال له: لا مش مسلم. قال له: استحيل، ازاي؟ فاستغربوا ان نصراني يعيد بأعياد الايه المسلمين. طب سبحان الله، انتم بتستغربوا ان جورج بيعيد بأعياد المسلمين، ما عندنا المسلمين بيعيدوا بأعياد النصارى. هو اللي بيروح شم نسيم ده، هو شم نسيم ده عيد مين؟ عيد من؟ عيد النصارى. ما هو عيد تناقله النصارى واليهود عن الفراعنة، عيد النصارى هو عيد الحب ده، عيد مين؟ ما هو عيد بتاع الإغريق الرومان ومش عارف مين والكفر بتوع زمان. فكون ان هذا المسلم يحيي هذه الاعياد ويعظمها، ده يدل على ان هذا الغباء اللي محدش يصدقه. وذاك يستحيل ان ترى نصران بيتبع مسلم. ليه بقى؟ لان المسلم اصبح هزيل ضعيف، ما له وزن، ما اصبح يقلد. لكن كان حنا من الاسلام كان ليه قوه، كان ممكن جورج يضحي فعلا مع المسلمين. يعني افتكر انا زمان، كلمة زمان دي كنت اسمع يعني من جدتي بتقول كان جنبنا نصارى كانوا يصوموا معانا، ركزوا معايا، كانوا يصوموا معانا ويعملوا كل اللي احنا بنعمله. اذا كنا بنستغرب يعني دول نصارى ويعملوا، هل الان ممكن نصراني يصوم مع المسلم؟ ابدا، تلاقي الصليب قد كده اهو وماشي وارض تهدم عليك قد. ليه بقى؟ لان اصبح المسلمين الان في ذلة، كلما المسلم ينذل كلما يعني يذله الله عز وجل فعلا حقيقة، لأنه ما أعز دين الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني المسلم عزته في أن يكون له قوة بهذا الدين، مكان بهذا الدين. ولذلك الآن المسلمون يقلدون النصارى في كل شيء، بينما ما سمعنا نصراني أو يهودي قلد مسلما في شيء قط. فهنا يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. ولذلك قلنا بأن ما من نفس منفوس إلا ولا مقعد في الجنة ومقعد في النار. أي مخلوق، مسلم، كافر، يهودي، مجوسي، أي مل. فبالنسبة إن كان مسلما، والمسلم طبعا ينطبق على من كان مات على الإسلام في اليهودية والنصرانية وكل ما سبق الإسلام. فهذا المسلم له مقعدان، مقعد هنا ومقعد هنا، يرى مقعده الذي في النار ومقعده الذي في الجنة، فيدخل الجنة وهذا المقعد الذي في النار يبقى فاضي. وبالنسبة للكافر له مقعدان، واحد في الجنة واحد في النار، يدخل النار ومقعده الذي في الجنة إيه؟ فاضي. فالله عز وجل يورث مقعد الكافر الذي في الجنة للمؤمن ميراث. تلاقي نفسك كده إيه، أصبح لك قصور وكحدائق وإلى وشوية ويجي لك إضافة، الإضافة دي جات لك منين؟ من فلان الكافر وفلان الكذا. وطبعا عدد الكفر أكثر من عدد الإيه، هتلاقي عندك بقى ما لا ما لم ترى عين ولم تسمع أذن، تلاقي عندك بقى كل شوية امتداد. طيب المقعد الذي في النار بقى مين هيخشه؟ مين هيدخله؟ هيفضل زي ما هو حتى ينتهي الله عز وجل من إدخال أهل النار النار، فيضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتغلق، تغلق هكذا، وتقول قط قط حسبي. بعدها بقى لا يدخل فيها أي مخلوق، انتهت المشكلة. يعني لا يضاف إليها خلق، لكن الجنة ينشأ له خلق وأيضا يضاف إلى المؤمنين من ما في الجنة. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس، يفسح في قبره في امتداد بينه وبين الجنة، وكذلك القبر الكافر والمنافق امتداد بينه وبين النار، كما قال عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن بيعرضون على النار. العرض هذا اختلف فيه العلماء، قالوا في المرة الأولى، والحافظ ابن حجر رجح قول جماعة من أهل العلم أنه يعرض عليه كل يوم كل الصباح، ده بالنار اتفتح يجيله على القبر، بالليل باب النار اتفتح يجيله على القبر، ولا أذب الله، فهو في عذاب مستمر ليل نهار. ويوم تقوم الساعة مش انتهى الأمر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هم كان بيجيلوا بالدخان والحر بس، زي واحد قاعد جنب الفرن والصهد جاي عليه ولا أذب الله، لكن لما يخش الفرن يختلف، يختلف حينما كان خارج الفرن عما أدخل في الفرن والعياذ بالله. فبعدها حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، الكافر والمنافق، وفي رواية في أحمد المرتاب: ما تقول في هذا الرجل؟ يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، زي ما الناس عايشة كنت عايش، وزي ما الناس ماشية كنت ماشي. مشهد برضو أذكره، مشهد مهم جدا، رجل أعرفه رجل خير، وهذا رجل يحافظ على الصلاة جدا، ولاحظ دائما لا يصلي إلا في مسجد مقبول، مسجد مقبول. فأنا وجدت من صلاحي وأنه مواظب على الصلاة وكذا، قلت أكلمه، فقلت له: يعني يا فلان، المسجد ده في قبر والإسلام بيقول كذا والشرع كذا وكذا وكذا وكذا. قال: يا عمي افتحوها شوية. قلت له: ما أنت اللي مضيقها، يعني ما أراك إلا دائم الصلاة في هذا المكان، يبقى أنا اللي مضيق ولا أنت اللي مضيق على نفسك؟ يعني إحنا ما يصلي ممكن في أي مسجد، لكن أنت مضيق على هذا. فيعني كأنه لم يعجبه الكلام. فلذلك بنرى كثير من الناس للأسف الشديد يعني تراه فيه من الخير ما فيه ولكن مغلق، نسأل الله السلامة. فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت. إذن أنت إجابتك عن سؤالي منكر ونكير أو فتان القبر لابد أن تكون بواقع عملي، تطبيقك أنت إيه بقى؟ تكون محب للسنة، محب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، متبعه حذو القذة بالقذة، لا أمر أعلى من أمر الرسول عندك، ولا أي مذهب أو أي قول أو فعل أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يجيب. طيب: لا دريت ولا تليت، على سبيل التوبيخ، ده في القول. ثم: ويضرب بمطارق من حديد ضربة. تخيل المطرقة هذه كما في الحديث الآخر، لو المطرقة هذه بس نزلت على الجبل انتهى الجبل، كيف بدل الجمجمة الضعيفة؟ ولذلك يا أخوانا الإنسان بعد ما بيموت لا يذوق إلا هذه الموتة فقط، وذلك في النار والعياذ بالله في النار. هل في أحد في النار يموت؟ ربنا عز وجل بيقول إيه؟ كلما نضجت جلودهم. ده لو واحد دخل الفرن اتحرق مات خلاص، واحد راسه اتقطعت مات، واحد قلبه انخرم مات. لكن بعد ما بتلتقي الروح بالجسد بعد الموتة الأولى لا فراق أبدا. وذلك برضو في من عذاب النار يضرب بمرذبة تهشم الرأس ثم تعود الجمجمة ترجع تاني ويصح تاني، ويضرب حتى تهشم ثم يعود. كلما نضجت جلدهم يتحرق تماما يرجع الجلد كما كان يتحرق، وهكذا ليذوق العذاب. ولذلك ربنا عز وجل يعني بين أن ما في في الآخرة بقى موت خلاص، يؤتى بالموت كأنه كبش أملح. زي قال عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. شوف اسمع لهذا، ويأتيه الموت من كل مكان، في كل ضربة عذاب موت بمذبة. دخل النار بقى فحم، خرج من النار عقارب وحيات، خرج من النار إلى برد زمهرير ممكن مليون تحت الصفر ولا يموت. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. اسمع كده اللفظة الجميلة دي المرعبة، ومن ورائه عذاب. شوف كده بقى غليظ غليظ، نسأل الله السلام. فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين الإنس والجن. ولكن قالوا كل الكائنات بتسمع عذاب القبر، ومن رحمة الله بنا ما أسمعنا هذا، ولو سمعناه ما أحد فكر أن يدفع، ما استطعمنا بطعام. وانت لما تقعد بقى تلاقي أبوك وأخوك وعمك وفلان وفلان وهم بيعذبوا في القبور، هتذوق طعام كيف؟ ده الواحد لما ليه واحد قريبه في السجن، سجن دنيوي محبوس مش عارف ياكل ولا عارف يشرب وقاعد مخنوق ومستني امتى هيخرج، تخيل بقى ده لو ده في الخبر وعمال في هذه المطارق وهذا ما يعرف هيخرج. ذكر رحمة الله بنا عظيمة جدا، رحمنا أنه منع وحال بيننا وبين أن احنا نعرف عن عذاب القبر شيء، لكن أخبرنا به. فلذلك فيصيح صيحة يسمعها من ليه غير الثقلين الجن والإنس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.